الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الثاني، المحاضرة الأولى. اللطيف والجود، الرؤوف الغفور الغفار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول بعض الأسماء الحسنى التي تدل على صفات الفعل. سوف نتحدث عن اسم الله اللطيف، وعن اسمه الودود، وأيضا عن اسمه الرؤوف، واسم الغفور، واسم الغفار. تعالوا نبدأ مباشرة بالاسم 56 من أسماء الله الحسنى، على حسب ما ذكرنا في ترتيب المحاضرات. واسم الله اللطيف، نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه باللطيف على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية. وفي هذه المواضع فرض المعنى محمولا عليه مسندا إليه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الاسم هنا فيه ألف ولام، من علامات الاسمية الألف لله، وكذلك في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأيضا من علامات الاسمية في اسم الله اللطيف التنوين، زي ما ورد في قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لاحظوا هنا ان اسم الله اللطيف بيقترن باسم الخبير، وايضا لم يقترن اسم الله اللطيف الا باسم الخبير في جميع المواضع اللي ورد في القرآن، ولكنه ورد مستقلا في قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: ورفع ابويه على العرش وقروا له سجدا، فقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هنا ورد الاسم مستقل. وأيضا في سورة الشورى في قول الله تبارك وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولاحظوا ان لطيف تأتي بعدها باء او تأتي بعدها لام، ان ربي لطيف لما يشاء، الله لطيف بعباده. وفي حديث ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، وقد ظنت عائشة ظنا آخر، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها يرغب في امرأة أخرى من نسائه، ولكن جبريل كان قد جاءه وأمره بأن يخرج ليستغفر لأهل البقيع، فقامت عائشة رضي الله عنها غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبست وصارت خلفه، فوجدته قد ذهب إلى أهل البقيع، راقبته عائشة حتى هم الانصراف فسبقته حتى عادت إلى منزلها ونامت كما كان. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى جاء البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف، يعني انحرف عائدا، ثم انحرف فانحرف، فأسرع فأسرع، فهرول فهرول، فأحضر فأحضر، يعني وصل إلى منزله فسبقته فأحضر، فأحضر فأحضر، فسبقته فدخل، فليس إلا أن اضطجع فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشة حشيا راضية، يعني قل لها: أنت مالك نفسك مقبوض كده، تاخد نفسك بسرعة ليه؟ تقول عائشة: قلت لا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير، يا اما تريد كان فيه ايه والا سوف يخبرني اللطيف الخبير. هنا النبي عليه الصلاة والسلام سمى ربه باللطيف، وايضا قرن اسم الله اللطيف باسم الخبير. هذا حديث صحيح صحيح من مسلم. وطبعا اخبرته عائشة عما حدث منها، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول المسلم عند زيارة القبور. الشاهد هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام سمى ربه باللطيف الخبير. وايضا ورد عند الامام البخاري من حديث مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا امتا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت رضي الله عنها لقد قف شعري مما قلت، يعني شعري واقف من اللي قلته. اين انت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وقرأت ايضا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. وقالت لمسروق ايضا ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقالت له ايضا ومن حدثك انه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. تقول عائشة ولكنه اي النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. والشاهد من الحديث انها استدلت بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. تعالوا نشوف ايه معنى اللطيف في اللغة. اللطيف في اللغة صفة مشبهة للموصوف باللطف. الفعل بتاع هذا الاسم لطف يلطف لطفا ولطاف. اللطف لطف الشيء رقته واستحسانه خفته على النفس. او يأتي لطف الشيء بمعنى احتجابه وخفاء. يعني ورد عند الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها اهل الاسم ما قال قعدوا يتكلموا حقها قرابة الشهر وهي ما تعرفش ايه اللي بيحصل. اتهموها بالزنا وهي بريئة امام الله سبحانه وتعالى ومحدش اخبرها. قال وانتشر الخبر في كل مكان تحدث به المنافقون حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام تغير. تقول عائشة ويريبني في وجعي لما مرضت واشتكت، وهي لا تدري انهم قالوا في حقها ذلك، ويريبني في وجعي اني لا ارى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين امره. تقول لا ارى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين امره. تقصد الرقة والحنان والرفق. النبي عليه الصلاة والسلام بشر تأثر بمثل هذا الكلام. لكن القصة بطولها كما تعلمون برأها الله عز وجل فيها، ولذلك لما قامت توجهت الى اللطيف الخبير شكرت ربها. امها بتقول لها قومي الى رسول الله، يعني هو مش قريب. قالت لا والله لا احمد الا الله. عائشة رضي الله عنها كانت من خلص الموحدين. اللطيف في اسماء الله تعالى هو الذي استمع له العلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. وأيضا اللطيف هو الرفيق يتصف بالرفق في الفعل والتنفيذ. وإحنا قلنا إن لطف تأتي مقرونة بحرف الباء وبحرف الله. الله لطيف بعباده لطيف بهم. إن ربي لطيف لما يشاء لطيف له. ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده رفيق به قريب منه يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسان ويدعو المخالفين مهما بلغ بهم العصيان إلى التوبة والغفران. فالله عز وجل لطيف بعباده يعلم دقائق أحوالهم فلا يخفى عليه شيء مما في صدورهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولقمان يقول لولده وهو يعظه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فاللطيف هو الذي يسر لهم أمورهم، هو الذي يستجيب دعاءهم، فهو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون. نعمته سابقة ظاهرة لا ينكرها إلا الجاحدون، هو الذي يرزقهم بفضله من حيث لا يحتسبون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يحاسب المؤمنين حسابا يسيرا بفضله ورحمته، ويحاسب غيرهم من المخالفين وفق عدله وحكمته، وليس بعد هذا لطف. ومن المعاني اللغوية أيضا للطيف، اللطيف هو الذي لطف عن أن يدرك لكماله وجماله وجلاله. اللطف بمعنى التخفي، زي ما ورد في قول الله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يتلطف يعني يتخفى، لا يدرك، لا يراه أحد. فاللطف وصف من لطف عن أن يدرك. بسم الله اللطيف يشمل هذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى لطيف بلطف الحجاب، إن ربنا لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة، ويرى في الآخرة إكراما ومحبة، وإن لم يدرك بإحاطة من قبل خلقه. إن فرق بين الرؤية والإدراك، ممكن يرى في الآخرة لكن لا يدرك ولا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى لطيف بنطف الحجاب، لو رآه الناس في الدنيا جهارا لبطلت الحكمة ولتعطلت معاني العدل والرحمة، إزاي حيبة في جزاء جنة ونار. ولذلك فإن الله تعالى قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ربنا سبحانه وتعالى قال عن رؤية الناس له في الدنيا: لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وعند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو يعلمهم ويحذرهم من الدجال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. اللي بيقول لك أنا شفت ربنا والشيخ بتاعنا بيشوف ربنا على طول وبيكلمه، هذا كذاب يكذب على الله وعلى رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. مش لاستحالة الرؤية، ولكن لأن الدنيا خلقت للابتلاء، أما الآخرة هي دار الحساب والجزاء. في الآخرة ينكشف الغطاء ويرفع فيها الحجاب، ويلطف الله بالموحدين عند الحساب. وقد بين الله عز وجل للغافلين في الكتاب ما فيه عبرة لذوي القلوب والألباب. يقول الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويقول تعالى في شأن الموحدين المؤمنين وعن لطفه وإكرامه وإحسانه وإنعامه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني مبتهجة بهية فرحة ومسرورة تنظر إلى الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى هو اللطيف الذي لطف عن أن يدرك لكماله وجماله وجلاله سبحانه. بسم الله اللطيف يدل على ذات الله وعلى صفة اللطف بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة اللطف وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العلم والحكمة. إن اللطيف لازم يكون متصل بالعلم والحكمة وبالمشيئة والقدرة وبالرافة والرحمة وبالجود والمودة وغير ذلك من أوصاف الكمال والجمال التي دل عليها اسم الله اللطيف دلالة اللزوم. اسم الله اللطيف دل على صفة من صفات الذات وصفة من صفات الفعل معا من مع بعض. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم اللطيف دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أنا لم أجد فيه دعاء مأثورا إلا ما ورد عند أبي هريرة مرفوعا إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء، قال اللهم ارزق بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، ولذلك نحن نستشهد به كمثال يمكن أن ندعو الله من خلاله باسم اللطيف. لكن في دعاء مشهور اشتهر بين العامة، كثير من الناس دائما ما يسألون فيه الدعاء اللي اشتهر بين العامة، بيقول ايه؟ اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا الدعاء ليس دعاء مأثورا ولكنه مشهور على أمثلة الناس، لم يرد في كتاب ولا في سنة، وبعض الناس منعوا وقال ما ينفعش ندعو الله به، إن الكلام ده فيه سوء أدب مع الله، وقال ببطلان هذا الدعاء. لكن الأمر فيه إجمال يتطلب التفصيل. اللي بيقول لا أسألك رد القضاء، لو كان الكلام ده محمول على عدم نفع الدعاء اعتقادا منه بتعارض القضاء مع الدعاء، يبقى في الحالة ده الكلام ده باطل. لكن القائل لا أسألك رب القضاء، دعا الله بعد ذلك، دعا الله بطلب اللطف فيه، هنا دعاء، ولن يدعو إلا إذا اعتقد النفع فيه. لولا أنه هو معتقد النفع بالدعاء لا يقول ولكني أسألك لطف فيه. والأمر محتاج لتوضيح أكثر عشان نفهم هذه المسألة. إحنا لو عرفنا أنواع التقدير ما كنا اتكلمنا عنها فيما يتعلق بموضوعات القضاء والقدر، أنواع التقدير منها ما لا يقبل المحو والإثبات والتأييد، ومنها ما يقبل ذلك. أنواع التقدير خمسة أنواع: تقدير أزلي، تقدير ميثاقي، وتقدير عمري، وتقدير سنوي، وتقدير يومي. التقدير الأزلي والميثاقي لا يقبلان محوا ولا تغييرا، ولا يعلمهما ملك مقرب ولا نبي مرسل، وربنا سبحانه وتعالى ضمن بهما، ما عرفش حد أبدا باللي موجود في التقدير الأزلي أو الميثاق إلا أن يطلع نبيا من الأنبياء لحكمة ما، زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب. هذا يسمى عند السلف قضاء مبرد، قضاء لا يصد ولا يرد، التقدير الأزلي والميثاق. أما بقية أنواع التقدير، تقدير العمري، تقدير السنوي، تقدير اليوم، فهذه الأنواع تتعلق بالأسباب الغيبية أو الأسباب المشهودة. الأسباب الغيبية اللي هي الملائكة، والأسباب المشهودة اللي احنا بنشوفها قدامنا، العلة والمعلول، السبب والنتيجة، هذه أسباب مشهودة. وهذه الأسباب تقبل المحو والتعديل، تقبل التغيير والتبديل، لأن الأسباب يدفع بعضها بعض، وإحنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. فكل ما تعلق بالأسباب من أنواع التقدير فهو من القضاء المعلق. يبقى فيه قضاء معلق، قضاء مبرم. القضاء المعلق اللي هو التقدير العمري والسنة واليوم، والقضاء المبرم الأزل والميثاق، ربنا حدد فيه الجنة والنار وكتب فيه مقادير كل شيء. فالقضاء المعلق معلق بالأسباب، والأسباب يدفع بعضها بعض، والدعاء من الأسباب، وسؤال الله البط من أنواع الدعاء. فلو كان القائل اللي بيقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، إن كان قصده بهذا الدعاء طلب التلطف في ترابط الأسباب وفي تدافعها من قبل مقلبها اعتقادا منه أن الله هو الذي يقلبها، أنه سيسلم إذا دعا الله بها، مع إيمانه بأن كل شيء بقضاء وقدر وأن ما كتبه الله عز وجل سوف يكون، فهذا لا بأس به والله أعلم. زي ما واحد يدعو بسم الله اللطيف أن يمتف به من موت محقق، كادت أن تصطدم فيه سيارتان، أو هلاك ظاهر في الوجه تذهب فيه العينان، أو ما شابه ذلك مما يحدث لكل إنسان، ليس في ذلك سوء أدب مع الله عز وجل، وليس في ذلك شيء ممنوع، والله تبارك وتعالى أعلم. فاللي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، إن كان عقدت على هذا التفصيل فلا بأس بهذا الدعاء. هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة. تعال نشوف بقى دعاء العبادة. دعاء العبادة هو عمل العبد لمقتضى توحيد الله عز وجل الاسم اللطيف، بيتلطف الموحد للمسلمين، يحنو على اليتامى والمساكين، ويسعى في الوفاق بين المتخاصمين، وبعدين ينتقي لطائف القول في حديثه مع الآخرين، يبش في وجوههم بتبسم المتبسمين، ويحمل أقوالهم على ما يتمناه من السامعين. فإن الظن مهلكة، الظن حذر الله منه المؤمنين. الله عز وجل لما أناسا من المنافقين اتهموا عائشة بفرية، رفع الله بظلمهم لها قبرها، ورد كيدهم وإيذاءهم لزوجها صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا بها، يعاملها برفق الولي، لكن بعد قوله تأثر وتغير لها، وهو صلى الله عليه وسلم بشر، ربما يتأثر بمثل هذا الخبر. الإمام البخاري روى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حادثة جيفة: فقدمنا المدينة فاشتكينا حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الجيفة، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه إذا اشتكى. لما كانت تمرض النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبقى لطيف بها جدا، لكن لما قالوا اللي قالوه واتهموها بالإثم، تقول عائشة: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يعني كيف حالكم، ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. يعني الكلام ده يخلف نفسها شك، لكن مش عارف السبب فيه. وفي رواية أخرى تقول عائشة: إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي، كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي فلم يفعل ذلك في شكواي فيه. كل الكلام ده بسبب سوء الظن بالمسلمين والخبر الذي انتشر بين المنافقين. في لمح البصر أصبحت المدينة تتحدث عن أم المؤمنين، حتى أثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول كان رفيقا يحب الرفق في كل شيء. ورد عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وورد أيضا عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين فهم. ربنا سبحانه وتعالى لطيف، ويجب على العبد أن يوحد الله باسمه اللطيف فيعمل بمقتضى هذا الاسم. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يظهر لأصحابه متبسما، هو ده اللطف، لطف النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وأتباعه، لطف الحقيقي أن يكون هينا لينا سهلا متبسما. هذا فيما يتعلق بدعاء العباد. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 57 من أسماء الله الحسنى، واسم الله تبارك وتعالى الودود. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالودود على سبيل الإطلاق، مرادا به العربية ودالا على الوصفية في نصين اثنين من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه كما في قول الله تبارك وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ويقول الله تبارك وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هذا ما ورد في القرآن عن اسم الله الودود، ولم يرد الاسم للسنة إلا في حديث سبب الأسماء، وده حديث ضعيف زي ما عرفنا. تعالوا نشوف معنى الودود في اللغة. الودود فعله ود يود ودا ومودة. الود في اللغة مصدر من المودة، ومعنى المودة الحب. الود يأتي بمعنى الحب، مودة الشيء محبته، والأخذ بأسبابه وتمني حصوله. المودة من أبواب المحبة، المحبة اللي بتتضمن التمني مع اتخاذ الأسباب الموصلة إلى المحبوب، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، محبة، والله قدير والله غفور رحيم. ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا تتزوجها. فأتاه مرة ثانية فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه مرة ثالثة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. واحد يقول لك يعني اللي ما بتخلفش ما تتزوجش؟ نقول له: لا، لكن ما تكونش هي الأصل في الزواج، لأن في رواية تانية الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. أن الشخص يقول لك: أنا مش عايز أخلف. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا إلى الزواج: ولا تكونوا كرهبانية النصارى. لكن ما فيش مانع أن تزوج مرة ما تخلفش كزوجة ثانية أو لعلة أخرى بالإضافة إلى العلة الأصلية التي جعلها الله عز وجل سببا في التكاثر. لكن ما هو ده موضوعنا؟ إحنا موضوعنا في اسم الله الودود، الود بمعنى المحبة. الرسول بيقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وربنا سبحانه وتعالى هو الودود الذي يود عباده الصالحين فيحبهم ويقربهم ويرضى عنهم ويتقبل أعمالهم. هذه المحبة محبة خاصة بالمؤمنين، محبة خاصة، وفيه محبة عامة. المحبة العامة ربنا سبحانه وتعالى فيها أيضا ودود ذو إحسان كبير لسائر المخلوقات من جهة إنعامه عليهم وإكرامه للإنسان واستخلافه بينهم. أسجد الله له ملائكته واستخلفه في أرضه على سبيل الابتلاء واستأمنه في ملكه انتظارا لمزيد من الإكرام في دار الجزاء، بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الوحي من السماء، كل ذلك بفضله وكرمه وعطائه ومدده ترغيبا لعباده في طاعة الله ومحبته وفي مودة نبيه وآله وصحابته، وكذلك في محبة أوليائه وخاصته فيعاملهم بالمودة ويتمنى لهم الخير والمحبة، يفرح لفرحهم ويغضب لغضبهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في وصفهم وفي وصف نبيهم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ربنا سبحانه وتعالى ودود، يعني حبيب قريب، سميع مجيب، هذا في معنى اسم الله الودود. والود أيضا في اللغة يأتي بمعنى التمني أو الرغبة في تحقيق الأمنية، زي ما ورد في قول الله تعالى عن اليهود: ولا تجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يود يعني يتمنى أن يعمر. والله عز وجل يقول يومئذ، يعني يوم القيامة: يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. يود يعني يتمنى، يبصرونه، يود المسلم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الود هنا معنى التمنى. والله عز وجل ودود يحقق أمان المؤمنين إذا عبدوه وأطاعوه، ويخيب رجاء الكافرين المشركين، فتحقيق الله عز وجل للأمنية مبني على العمل وصدق النية. العملية ليست بالتمني بل بالعمل وصدق النية. ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لكن ربنا سبحانه وتعالى في تعامله مع الناس ودود قريب، يعامل المؤمنين بفضله ويعامل الكافرين بعدله. إمام مسلم روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، هذه الآية بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. ورد أيضا عند ابن مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ربنا سبحانه وتعالى ودود رحيم، والودود في اللغة أيضا يأتي على معنى المعية والمصاحبة، على معنى المرافقة والمصادقة، زي ما ورد عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فعبد الله بن دينار استغرب يقول لعبد الله بن عمر أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، يعني لازم تديله الإمام العرب. فقال له عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. ودا لعمر يعني إيه؟ يعني كان دايما معاه وصحبه، بينهم صداقة ومرافقة. ثم يقول عبد الله بن عمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أضر البر صلة الولد أهل ود أبيه. شوف الحديث، إن أضر البر صلة الولد أهل ود أبيه. فعشان كده عبد الله بن عمر أكرم هذا الرجل. وربنا سبحانه وتعالى ودود مع خلقه بمعية خاصة ومعية عامة. المعية الخاصة تخص المؤمنين وهي معية مقتضاها النصر والتأييد، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، بمعية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. وفي معية عامة للخلائق أجمعين مقتضاها العلم والإحاطة. يبقى في معية خاصة للمؤمنين مقتضاها النصر والتأييد، ومعية عامة للخلائق أجمعين مقتضاها العلم والإحاطة. فلما يكون الود في اللغة بمعنى المعية والمصاحبة، فالله عز وجل على هذا الاعتبار هو الودود مع المؤمنين بالنصر والتأييد ومع الخلائق أجمعين بالعلم والإحاطة. بسم الله الودود يدل على ذات الله وعلى صفة المحبة والود دلالة المطابقة، على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة المحبة والود وحدها دلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الرحمة والمعية وعلى العطاء والمحبة وعلى اللطف والرأفة وعلى غير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الودود دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله عز وجل باسمه الودود دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هنستشهد له بدعاء نبوي رواه الإمام الترمذي في سننه وابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول دعا بهذا الدعاء اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. هذا دعاء مأثور عن النبي السلام، قد يكون موقوفا على عبد الله بن عباس لأن الشيخ الألباني ذكره في ضعيف الجامع. وفي دعاء مأثور ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي معلق الأنصاري، وأبو معلق هذا كان تاجرا يتاجر في ماله وفي مال غيره، كان رجل صالح له نسك وورع. فخرج مرة في تجارته فلقيه لص، لص متقنع ومعه السلاح، قال له لص ضع متاعك فإني قاتله. فقال له أبو معلق شأنك بالمال؟ لو عايز فلوس خذها لكن انت هتقتلني ليه؟ فقال له اللص لست أريد إلا دمك. أبو معلق قال له طيب طالما الأمر كده تضرني أصلي، سيبني لما صلي ركعتين. قال له صل ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى، فكان من دعائه يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا القص. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. قالها ثلاثة، فما أن انتهى من دعائه إلا وهو بفارس بيده حربة، رفع هذه الحربة على فرسه وطعن بها اللص فقتله واستجاب الله لدعائه. هذه قصة ذكرت في كرامات الأولياء، أوردها ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، يمكن أن يستشهد بها في دعاء المسألة لمن أراد أن يدعو الله باسمه الودود. تعالوا بقى نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة باسم الله الودود عبارة عن أثر توحيد العبد باسم الله عز وجل الودود. هذا الأثر يتجلى في حب الخير لجميع القلب، يحب للعاصي التوبة والمغفرة، ويحب للمطيع الثبات وحسن المنزلة. المسلم يكون ودودا لعباد الله، فيعفو عمن أساء إليه ويلين مع البعيد كما يلين مع أقرب الناس إليه، يكون ودودا مع خاصة أهله وعشيرته. الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب في رباعيته من قبل قومه وقرابته، لم يمنعه سوء صنيعهم أن يستغفر له. ورد عن الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ضربوه وأدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هو ده الود. ومن أعظم الود يا إخواني توحيد الله في اسمه الودود، المودة اللي بين الرجل وزوجته، مودة الرجل لزوجته ورفقه بها، وكذلك مودة المرأة لزوجها. روى الطبراني وقال الشيخ الألباني حسن لغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كنا بلى يا رسول الله. قال ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها تعمل إيه؟ تقول هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. تمسك إيده وتقول له مش حكيم، لازم تصالحني، لن أنام حتى ترضى عنه. فين النوعية دي؟ الراجل لو زعل من مراته دلوقتي يقول له ما تزعل ولا انتحر. لكن أين الودود الولود؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. العمل الصالح يقرب القلوب ويؤلف بين الزوجين ويؤلف بين المتخاصمين، سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده. ويكفينا ما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم 58 من أسماء الله الحسنى، بسم الله الرؤوف. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرؤوف على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه لي مرض في قول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وأيضا ورد في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في هذين الموضعين ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرؤوف على سبيل الإطلاق، لكن في مواضع أخرى ورد الاسم مقيد قيد بالإضافة، زي ما ورد في قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، إن الاسم مقيد بالإضافة. وقال تعالى أيضا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الاسم هنا مقيد بالإضافة. وقال تعالى أيضا والذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وورد عند الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر تقريبا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت تجاه الكعبة، فالله عز وجل لبى له طلبا وتحولت القبلة. فكان فيه ناس بيصلوا على القبلة القديمة، الصحابة اختلفوا فيها، قالوا طيب صلاة الناس اللي كانوا بيصلوا أيام بيت المقدس. يقول البراء بن عازب وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيه. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الشاهد هنا إن الحديث ورد في اسم الله الرؤوف، وأيضا ورد عند الإمام مسلم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعته يقول ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. يقول فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. يقول كعب فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر إلى أن قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا ما استطعنا جمعه من السنة فيما يتعلق باسم الله الرؤوف. الرؤوف في اللغة صيغة من صيغ المبالغة من اسم الفاعل الرائف الموصوف بالرأس، والفعل هنا رأف به يرأف رأفته. الرأفة في حقنا نحن هي امتلاء القلب بالرفقة بأشد ما يكون من الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني لا تنظروا بأي اعتبار ممكن أن يمنحهم شيئا من الرأفة والرفقة، لا ترحموهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد. الرأفة في اللغة بمعنى الرحمة، وقيل لا الرأفة هي شدة الرحمة ومنتهاها. احنا ممكن نجمع بين هذه الأقوال بأن الرحمة بتسبق الرأفة، الرأفة هي المنزلة التي تعقب الرحمة. يقول لك فلان الرحيم فإذا اشتدت رحمته هو رؤوف، الرأفة آخر ما يكون من الرحمة. ولذلك نلاقي الرأفة تقدم على الرحمة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اشمعنى قدمت الرأفة على الرحمة؟ الرأفة قدمت على الرحمة على اعتبار أن الرأفة مبالغة في الرحمة، والمبالغة في الرحمة بتتعلق بخاصة المؤمنين. لكن الرحمة اللي في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيم هذه رحمة عامة، رحمة تعم جميع المسلمين ولله المثل الأعلى. الرأفة في اسم الله الرؤوف مبالغة في الرحمة بالمؤمنين، وفي اسمه الرحيم رحمة عامة بجميع المسلمين. أمال الرحمة اللي في اسم الرحمن؟ الرحمة اللي في اسم الرحمن تتعلق بالخلائق أجمعين. يبقى الأمر هنا في الرأفة والرحمة على قدر الولاية والإيمان، على حسب علو الهمة في عمل المثال. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رأفته بأصحابه ما بعدها رأفة، خصوصا يوم فتح مكة. صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. يعني بين كده النبي صلى الله عليه وسلم حن الأهل وحن العشيرة، وحيقعد في مكة وحيسيبنا. قالوا الكلام ده من وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل نزل مباشرة وأخبره عما قالت الأنصار. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قلتم أما الرجل وقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته؟ طبعا هم ما أنكروش، قالوا نعم حصل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فما اسمي؟ يعني أنا اسمي إيه؟ أنا اسمي إيه؟ قال لهم ثلاث مرات: أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. يعني أنا حعيش معاكم وموت معاكم. قال: والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله، يعني إحنا ما قلناش الكلام ده إلا حبا في الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. بالفعل عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومات فيها ودفن فيها. وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، يعني وراه، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. يقول زبير بن مطعم: وقد سماه الله رؤوفا رحيما. الرؤوف في أسماء الله اسم يدل على معنى التعطف على عباده المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى تعطف على المؤمنين بحفظهم في سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم، زي ما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته. هذه الرأفة، رأفة الله بعباده المؤمنين، منتهى الرأفة بالصادقين. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الرؤوف. الرؤوف بيدل أيضا على معنى التعطف على عباده المذنبين، يفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. إمام مسلم روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل قبل أن تطلع الشمس من مغربها. واسم الله الرؤوف يدل على ذات الله وعلى صفة الرأفة بدلالة المطابقة، على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرأفة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلم والأحدية، وعلى المحبة والرحمة، وعلى العدل والحكمة. إن بيتصف بالرأفة لازم تكون في هذه الأوصاف وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الرؤوف دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسمه الرؤوف دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي المرض في قول الله تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورد في معجم الطبراني من حديث يحيى بن أبي كثير أنه قال: كتب إلي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يخبرني عن هدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصلاة وعن فعله وقوله فيها، فكان مما ذكره في دعائه: سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارؤف بي يا رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يا أخي ما جاء في الحديث هنا في دعاء مسألة دع الله فيه باسم الرؤوف. تعالوا بقى نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة عبارة عن امتلاء القلب بالرحمة للمسلمين. القلب يمتلئ بالرأفة لعامتهم وخاصتهم. ورد في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم سجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الرحم سجنة من الرحمن، يعني فروع متشابكة جعلها الله عز وجل ابتلاء لعباده. ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن الموحدين: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أولى بها أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فوجب على المسلم أن يكون رؤوفا رحيما. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 59 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الغفور. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغفور على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية. وفي هذه المواضع ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما جاء في قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول الله أيضا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. ورد هنا اسم الله الغفور في 11 موضع معرف بالألف اللام، وورد في 72 موضعا بعلامة التنوين، زي ما ورد في قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنا خبر إن مرفوع. وفي قوله تعالى في سورة النساء: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، خبر كان هنا منصوب. ورد الوصف اللي دل عليه الاسم في قول الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس. يبقى الغفور وذو مغفرة. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قوله ذو مغفرة ورد في موضعين، الآية دي والآية اللي ورد في قول الله تعالى في سورة السلة: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وأيضا ورد في القرآن في أكثر من آية في بيان أن وصف المغفرة وصف فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل، ورد بلفظ يغفر في 18 موضع. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. فاسم الله الغفور دل على صفة من صفات الأفعال لأنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل. ورد عن الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث محل أضرع رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد. هذا الرجل كان يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. قالها ثلاثة. وأيضا مما ورد في السنة في اسم الله الغفور ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث واسرة بن الأشقع رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك وفيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذا مما ورد في السنة اسم الله الغفور. تعالوا نشوف الغفور في اللغة. الغفور في اللغة على وزن فعول، فعول دي صيغة من صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة تدل على الكثرة في الفعل. أصل الغفر التغطية والستر، غفر الله ذنوبه يعني كفرها، زي ما ورد عن الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يذني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله عز وجل له: سترته عليك في الدنيا وأنا أكفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. بسم الله الغفور في أغلب المواضع التي ورد فيها بيحمل دعوة للاستغفار العام والاستغفار الخاص. نعم، في استغفار عام وفي استغفار خاص. الاستغفار العام هو الاستغفار من صغائر الذنوب وما يدوم من الخواطر في القلوب. القلب فيه منطقة اسمها منطقة حديث النفس، ومنطقة أخرى اسمها منطقة الكسر. المنطقة الأولى اللي هي منطقة حديث النفس بتخرج منها الخواطر، إما من هوى النفس وإما من الشيطان، وهذه الخواطر بتتطلب الاستغفار العام. شوفوا قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. خواطر تدعو إلى السوء، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بعايز استغفار عام قبل ما يقع في الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام لا ذنب له، لكن ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة، أبو هريرة بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الرسول بيستغفر 70 مرة ليه؟ عشان يوقف الخواطر في القلب، خواطر الهوى. في رواية عند الإمام مسلم من حديث الأغر المزني، وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلب، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني يغطى على قلب النبي من كثرة الخواطر. استغفار عام هذا إذا استغفر الإنسان به بسم الله الغفور، فإن الله عز وجل يمنع عنه هذه الوساوس ويرفع عنه هذه الخواطر. ده اسمه استغفار عام. لكن الاستغفار الخاص هذا بيتعلق بمنطقة الكسر، بعد ما الشخص يقترف الإثم ويتعمد الفعل بنيته أن يفعل العصيان، لما يفعلها في البدن ده شيء ثاني، لكن طالما نوى على العصيان فإن فعل الوزن يبقى ده يتطلب الاستغفار الخاص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون بكلها كذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالشخص لازم يستغفر استغفار عام واستغفار خاص. الاستغفار العام استغفار وقائي، والاستغفار الخاص استغفار لمحو الذنب، ودي طبيعة البشر. ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها له. طبيعة البشر أنه يذنب فيستخفى، لأن الله عز وجل هو الغفور كثير المغفرة. بسم الله الغفور يدل على ذات الله وعلى صفة المغفرة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة المغفرة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية. اللي بيغفر لازم يكون حي، لازم يكون قيوم، لازم يكون عزيز. بسم الله الغفور يدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العزة والأحدية، وعلى الحكمة والعظمة، وعلى الرأفة والرحمة، وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الغفور دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الغفور دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو يعلمه الدعاء: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وحديث واثلة بن الأصقع الرسول يدعو الميت يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فالعبد يسارع فيه للتوبة، لا يتعمد فعل الذنب، ولكن إن وقع في الذنب بسبب غلبة النفس أو الشيطان يسارع في التوبة. وربنا سبحانه وتعالى غفور، يعني كثير المغفرة. ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يحكي عن رب العزة والجلال أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ربنا سبحانه وتعالى غفر له. وبعدين هذا العبد الذي غفر له عاد مرة أخرى، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ربنا غفر له. بعدين كرر نفس الحكاية، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يقول الله عز وجل له: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. واحد يقول لك ايه يبقى معنى كده بقى الباب مفتوح للعصيان، تنام ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. من شرط التوبة عدم الإصرار على فعل الذنب في المستقبل، ولازم الندم على ما فات ورد المظالم إلى أهلها. انتبهوا، المقصود بالحديث طالما أنه وقع في الذنب عن غير تعمد مسبق، موقف معين غلبته الشهوة فوقع في الذنب فندم على ذلك وعزم على عدم الفعل. وهذا يتكرر من الإنسان على الدوام، طالما هو ده الحال أنه لا ينوي العصيان في المستقبل فإن الله عز وجل غفور رحيم. وأيضا من دعاء العبادة في اسم الله الغفور أن المسلم يصدر على إخوانه عيوبهم ويغفر له إساءته توحيدا لله في اسم الغفور: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده، الاسم الأخير في هذه المحاضرة اللي هو الاسم 60، اسم الله الغفار. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغفار على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما رد قول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ويقول أيضا: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. أيضا في قول مؤمن آل فرعون: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. كل هذه المواضع ورد الاسم فيها علما على ذات الله عز وجل ودالا أيضا على الوصية. ويقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغفار على سبيل الإطلاق مرادا بالعالمية ودالا عن الوصفية. وأيضا ورد في الجامع الصغير السيوطي وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، تضور يعني تقلب وتلوى من شدة الألم، كان يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الغفار في اللغة على وزن فعال، وفعال صيغة من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة في الفعل زي ما ذكرنا في اسم الله الغفور. الغفار هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز بعفوه عن عبده، طالما إن العبد موحد تحت مشيئة الله وحكمه فربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه إن مات موحدا. الغفور والغفار قريبان في المعنى، إنهما من صيغ المبالغة زي ما قلنا، الغفور على وزن فعول والغفار على وزن فعال. وبعض الناس فرقوا بين الاسمين فقالوا الغفار أبلغ من الغفور، الغفور هو من يغفر الذنوب العظام والغفار هو من يغفر الذنوب الكثيرة، يعني غفور للكيف في الذنب وغفار للكم في الذنب. غفور بالنسبة للكيف مهما عظم، وغفار بالنسبة للكم مهما كثر. وفي الحقيقة المعاني متقاربة، لكن ممكن تكون فيه فروق تظهر إعجاز القرآن فيما سيأتي من الزمان. القرآن معجز في كل عصر يمر به، يكتشف فيه إعجازات تفوق الخيال، زي ما هو الحال في الإعجاز العددي للقرآن الكريم. حساب الحروف والجمل في القرآن طلع فيها إعجاز يبهر العقلاء، وأيضا ظهر فيه إعجاز صوتي للأسماء الحسنى. تبين بالتجربة أن كل اسم الأسماء الحسنى له تأثير صوتي على الجهاز المناعي الإنسان. في أمور أخرى ربنا سبحانه وتعالى يظهرها في القرآن، هذه الأمور تبين أن اسم الله الغفار اللي هو على وزن فعال له موضعه المحسوب بدقة في كتاب الله عز وجل. هذا الموضع اللي فيه اسم الله الغفار بيختلف عن الموضع اللي فيه اسم الله الغفور على وزن فعول. اسم الله الغفور له أيضا موضعه المحسوب بدقة في كتاب الله عز وجل. فأيا كان الفرق فإن الغفار يدل على المبالغة في الكثرة. ربنا سبحانه وتعالى وضع نظاما دقيقا لملائكته في تدوين الأجر، الأجر اللي وضعه على العمل. الملائكة بتسجل ما يدور في منطقة حديث النفس دون وضع ثواب أو عقاب عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وده حديث صحيح عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. هذه المنطقة في حديث النفس تتطلب استغفارا عاما، استغفار يمحو خواطر الشر، خواطر تنبع من هوى النفس، وأيضا يتطلب استعاذة، استعاذة تمحو خواطر الشر اللي تنبع من لمة الشيطان. ملكة بتسجل كل حاجة وبعدين تسجل ما يدور في منطقة الكسر اللي فيها الإرادة والنية والمحبة وأعمال القلوب مع وضع الثواب والعقاب. هي الملائكة بتسجل الفعل، الفعل بيتحدد بالزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة، وبعدين بتضع الأجر أو الجزاء المناسب بالحسنات والسيئات. العمل بيتحسب بالذرات والأجر بيتحسب بالحسنات أو السيئات. طيب لو في واحد عليه ذنوب كتير أعماله كلها سيئات، لو تاب من الذنب محيت سيئات وزالت وغفرت بأثر رجعي وبدلت السيئات حسنات. شوفوا بقى الغفار، ربنا سبحانه وتعالى يبدل السيئات ويمحيها ويغفرها، يعني يغطيها، يغطيها بإيه؟ بحسنات. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هي دي المبالغة في المغفرة. الوزر يقابله بالتوبة الصادقة حسنات. وربنا سبحانه وتعالى غفار كثير المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اسم الله الغفار يدل على ذات الله وعلى المبالغة في صفة المغفرة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة المغفرة والمبالغة فيها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العزة والصمدية وعلى الحكمة والعظمة وعلى الكرم والرأفة على غير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الغفار دل على صفة من صفات الأفعال. تعال نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الغفار دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تضور من الليل كان يتقلب وتألم قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وفي معظم الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الصلاة، هذا الحديث قد ذكرناه، كان يعلمهم الدعاء في الصلاة، فكان يقول سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارؤوف بي. هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فالعبد هنا يكثر من الاستغفار العام من الاستغفار الخاص. الاستغفار العام يحتاط به من التفكير في الذنب قبل وقوعه، الوقاية من الذنب قبل أن يحدث، هذا الاستغفار العام احنا تكلمنا عنه قبل كده. والاستغفار الخاص يبادر فيه بالتوبة لو غلبته النفس أو استجاب للشيطان. ومن الاحتياط المطلوب الاحتياط العام الصدق في الالتزام، إن الصدق في الالتزام يؤدي إلى مغفرة الذنوب ومحوها عن العبد. زي ما ورد في صحيح الإمام البخاري